فطول النفس واثبت ان الحكم على القياس بكلام بديع ينظر فيه الى موقعه. فالرجل زنى ثم زنى فالزنا الاول لا يجعله محصنا، وانما يبقى ايش؟ يبقى غير محصن ويبقى حكمه الجلد، والله اعلم. نعم. يقول السائل: هل ضلال الهوى في الضالة فيه خير لنا، وهو ان ندرس الاختيارات ويتوسط ويتحمس للبحث في الرد عليهم ونتعلم ديننا؟ اخوان، الدنيا الخير يشوبه الشر، والشر يشوبه الخير، فقد يعبد الانسان عباده ويصيبه عجب ورياء فيهلك بسبب هذه العباده، وقد يذنب الانسان ذنبا فينكسر قلبه بين يدي ربه ويبقى باكيا خاشعا ذليلا بين يدي الله على اثر ذاك الذنب. فالخير كله لا يوجد في الدنيا، والشر كله لا يوجد في الدنيا. فالدنيا دار مكدرات ودار منغصات، وجود فرق ضالة قد يعطي الانسان المحق ان ينتبه لاشياء. وقد ذكر بعض العلماء حكما لله عز وجل في خلقه ابليس. ما هو اصل الشر؟ ابليس. هل الشر اشد من ابليس؟ ولله عز وجل حكم في خلقه ابليس. من حكم الله في خلقه ابليس حتى تظهر قدرة الله في الخلق. فالذي يخلق الشيء ونقيضه فهو اقدر على الخلق ممن يخلق الشيء دون نقيضه. فقد خلق الله ابليس وخلق الملائكة وخلق البشر، خلق جميع الاصناف، فتظهر لنا قدرة الله عز وجل في الخلق. ثم في خلق ابليس من حكم الله في خلق ابليس وجود آثار أسماء الله الحسنى. كيف نعلم أن الله جبار قهار مذل لو لم يوجد إبليس؟ ومن يذل؟ وكذلك الله تواب غفور رحيم على أثر المعصية، وكذلك الآثار العملية مثل هلاك الأقوام ودمارهم وما شابه. فاذا اخواني كل شر موجود العاقل يستطيع ان ينظر فيه وان يتجنبه لتكون له حكمة وموعظة من هذا الشر. ومن هذا الباب قص الله علينا قصص انبياء، وقص علينا قصص اقوامهم والشر الذي فعلوا. ربنا عز وجل ذكر انه اهلك كل امة بسبب الشرك وبسبب ذنب من الذنوب. وبقيت امتنا الان ما عذبت مع وجود جميع ذنوب الامم فيها من اللواط وتصفيف المكيال وما شابه، ووجود توحيد فيها. فوجود الذنوب على تلونها وتنوعها مع وجود التوحيد واصل التوحيد، فهذا بفضل الله عز وجل يرفع العذاب عنها. فالله عز وجل لما يذكر لنا الشر الذي وقع في الامم التي قبلنا من اجل ان نتجنبه ومن اجل ان نحذره، على حد قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، والله اعلم. يقول السائل: من فاتته صلاة الفجر بأن نام عنها بعد أخذه بالأسباب الشرية، فهل يكون وقت صلاتها عند قيامه من نومه مضيقا أو موسعا في حقه؟ ذكرنا في درس الأصول أن الواجب المؤقت الذي له حدان من الأول والآخر إذا فات فلا يجب قضاؤه بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. وقلنا إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها ما تذكرها. الإنسان نام عن صلاة فهو معذور من النوم، معذور من النسيان. فمتى نام الإنسان عن الصلاة أو نسي الصلاة متى ذكرها يصليها. إن احتاج للطهارة يتطهر، إن احتاج لشيء مهم يفعله. فالأمر ليس موسعا وفي المقابل ليس مضيقا ذاك التضييق الذي لا يجوز له أن يفعل أي شيء أنه يبدأ بالصلاة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وقد وكل بلالا في سفرة من أسفاره أن يوقظه، أن يوقظ المسلمين، فنامت، فنام بلال وغلبته عيناه، فاستيقظ النبي ومن معه صلى الله عليه وسلم والشمس في وجوهه. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أمر من معه أن يتحولوا من مكانهم، وقال هذا مكان بات فيه الشيطان، فالشيطان يبيت في بعض الأمكنة، بل في البيوت إذا ما ذكر الله تعالى فيها، إذا ما ذكر الله الداخل. فالنبي ما صابته تلك اللجة بسبب فوات الصلاة ومنع ومنع أصحابه أن ينتقلوا، لا، أمرهم أن ينتقلوا أولا، ثم توضأ وأمر بلالا أن يؤذن فأذن وصلوا السنة وصلى بهم جماعة وجهر بالصلاة. وهذا يدلل على بطلان حديث صلاة النهار أجمع، لأن الفجر من صلاة النهار. فالمقصد أن من استيقظ والوقت قد فاته فإن دعت ضرورة وحاجة لتأخير قليل فما حصل مع النبي ومن معه بتحولهم من مكان إلى مكان فهذا لا يمنعه من أداء الصلاة أداء لا قضاء من غير وزر. من نسي صلاته أو نام عنها فوقتها الواجب متى تذكرها ومتى استيقظ عنها، ولا إثم على صاحبها، بس بشرط ألا ينام وهو متعمد ألا يستيقظ، فهذا صنيع الفسقة والعياذ بالله. بعض الناس ينام قبل الفجر بوقت قليل وهو قد عقد قلبه على ألا يقوم الفجر، هذا فاسق والعياذ بالله تعالى. لكن من غلبته عيناه فهذا لا شيء عليه ولا وزر عليه، والله أعلم. نعم. يقول السائل: حدث وأنا أصلي الفجر فشعرت بالغرور من قصة ماء من ذكري، فماذا علي أن أفعل؟ هل أريد الصلاة؟ وما الدليل على ذلك؟ المسألة فيها تفصيل وتختلف من حال لحال ومن شخص لشخص. فإذا كان هذا الإنسان معه ثلاث بول فهذا مريض ومعذور، ومن كان معه ثلاث بول أو ثلاث ريح فالواجب في حقه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ثم يكمل صلاته. ولو نزل وقطر البول على الحصير قطرة فيبقى في صلاته، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهذا لا يقدر إلا على هذا. وللأسف بسبب جهل كثير من كبار السن خاصة فهو أحوج ما يحتاج إلى الله في آخر حياته، فلما يصبح لا يقدر على أن يعني يضبط بوله ويضبط وضوءه، فيستعظم أن يصلي والبول على ثوبه، أو يستعظم أن يصلي وهو ليس على وضوء فيترك الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من كبار السن هذا حاله، وهذا بالعياذ بالله كبيرة، وهذا من شؤم الجهل. فلو لم يكن بركة من بركات مجالس العلم إلا أن يعلم الإنسان هذا الحكم، وإن كبر يتقدم هذه السن لا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة، لا يجوز لأحد يترك الصلاة في أي حال من الأحوال، وإن كان لا يضبط الوضوء لا يضبط البول، فهذا الذي يقدر عليه ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها مع بذله ما يستطيع من أسباب التطهر. فنقول لهذا الإنسان: أنت صليت ثم شعرت أن قطرة من بول قد نزلت منك، فإن كنت معذورا ومعك ثلاث أكمل صلاتك ولا شيء عليك، وصاحب الثلاث يصلي الفريضة ويصلي النوافل ويتطوع ما شاء وهو على وضوئه والعذر الذي معه والعذر الذي معه ليس راقبا في حقه، فلا هو يصل تحيه المسجد، لا هو يصل الصلاه لها سبب وما شابه، ما لم ينتقد وجوده بغير العذر، ما لم ينتقد وجوده بغير العذر. يعني انسان صاحب سلف صلى الفرض بده يتوضا جديد السنه، لا، دخل المسجد خرج من ريح السلف، يصلي تحيه المسجد، نعم يصلي تحيه المسجد، اراد يستخير يصلي ركعتين استخاره من وضوء جديد، لا، وضوء الاول، يصلي ركعتين استخاره من وضوء الاول، هذا العذر في حقه معقول كانه غير موجود، سواء سلف نوم، سواء سلف استحاضه حق النساء، سواء سلف ريح، لكن بدخول وقت الصلاه الثانيه ينتقد وضوءه ولو لم يخرج منه شيء، بدخول وقت الصلاه الثانيه الوضوء ينتقد ويحتاج لوضوء جديد، ويحتاج لوضوء جديد. هذه صوره، صوره ثانيه ان يكون في شك من امره، شك هل نزل او لم ينزل وفي الصلاه، فالاصل استصحاب الاصل حتى يغلب على ظنه انه نزل. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينصرف احدكم من صلاته حتى يسمع صوتا او يشم رائحه. فالانسان خرج من الريح وهو على شك يبقى في الصلاه، لا ينصرف من الصلاه، فاليقين يزول بالشك حتى يسمع صوتا او ايش؟ او يجد ريحا. هذا الانسان الطبيعي كما قال البغوي في شرح السنه، قال بشرط الا يكون اخشى مطرش يخرج هو يقول ما سمعته ما شمم، هذا الانسان الطبيعي طبعا. هذه صوره ثانيه، فاذا كان في شك يبقى، اذا غلب على ظنه وليس معه سلف يخرج، ولا يجوز ان يبقى في الصلاه، يخرج من الصلاة ويتفقد نفسه ويزيل بول عن ملابسه ويتوضأ ويدخل من جديد، وإن لم يدرك الجماعة فله ثواب الجماعة، إن لم يدرك الجماعة فله ثواب الجماعة، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم قراءة النصوص والأحاديث تجويدا في القرآن؟ لا يجوز أن يقرأ شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من متون وكلام اهل العلم تجويدا وتلاوه وان تعامل معامله القران، هذا امر لا يجوز، ولا نعرفه عن احد من السابقين. لا يجوز للانسان يقرا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في القران. اليوم الناس يقول قال الله تعالى او يذكر الايات دون هذا التجويد، هذا في التجويد. اي نعم، لا يجوز الترتيل، فقط خاص بكلام الله عز وجل، الله اعلم. والخلاف واقع بين اهل العلم، ولعلي يجيب على سؤالك قبل ان اسمع، هل يجوز ترتيل الايه من الخطيب على المنبر؟ هذا السؤال، جزاك الله خيرا. هل يجوز الخطيب امتلا ايه وهو على المنبر ان يرتلها؟ الراجع عدم الجواز، لانه لو فعل نقل، لانه لو فعل نقل، الله اعلم. نعم. الذي يدرس الترتيل ما له؟ لا، في معرض الاستدلال تذكر الايات على ما هي عليه. نعم. يقول السائل: عندما قالت الملائكه للنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج مر امتك بالحجامه، هل هذا دليل على وجود الحجامه؟ وهل هذا من باب الامر بالامر؟ قررنا في دروسنا في الاصول أن الأمر بالأمر ليس أمرا، أن الأمر بالأمر ليس أمرا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهو ابناء سابع، ليس في هذا أمر للأولاد بالصلاة، يعني بمعنى أن بنة الصبي غير المميز ليست مشغولة بالصلاة، وإنما هو أمر لأولياء الأمور أن يأمروا أولادهم حتى يدربوهم على الصلاة، فلو أن الصبي ما صلى لا يأثم. فهل قول الملائكة لنبينا مر أمتك بالحجامة هو أمر؟ لا، ليس هو أمر تكليفي وإنما هو أمر إرشاد، انما هو امر ارشاد، ارشاد لنا. فالملائكة من حبها لامة محمد ترشدها الى الاحتجام، احتجموا يا افراد امة محمد، عليكم بالحجامة، عليكم بالحجامة بما فيها من فوائد، فوائد بدنية وفوائد صحية وفوائد دنيوية. فالحجامة هي امر تطبّبي دنيوي، فالملائكة لا تتني به الا من باب الارشاد، ولا تعتني به من باب التكليف، والله اعلم. نسمع لذات. يقول الثالث: هل يختص الواجب المؤقت بالفرائض ان تدخل النوافل فيه؟ فمثلا اذا اخر النافلة لصلاة الفجر او لم يدركها فصلاها بعد الفريضة، فهل تقع اداء ام قضاء؟ قررنا ان المندوب يدخل في مطلق الامر وليس في الامر المطلق، وقلنا ان الله يقول يفعل الخير، فالخير هذا عام يشمل الواجب والمندوب. يفعل الخير، الخير ايش؟ عام يشمل الواجب والمندوب. والله عز وجل يقول وامر بالعرف، فهذا عام يشمل الواجب والمندوب. والعلماء يفرقون بين مطلق الامر والامر المطلق، ويجعلون الامر المطلق فرد من افراد مطلق الامر. العلماء في قواعدهم في الامر في جلها تنطبق على المندوب، فالواجب المؤقت ان فات فيجب قضاؤه بامر جديد يشمل الواجب والمسنون. ولذا لو ان رجلا فاتته سنة من الرواتب بتكاسل دون اي سبب فهذا لا يستطيع ان يقضيها، لا يستطيع ان يقضيها الا بامر جديد. لكن لو فاتته السنة بنسيان فيقضيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة، فاطلق النبي لم يقل فريضة بل عن صلاة، سواء كانت هذه الصلاة فريضة مفروضة ام نافلة. وكذلك من شغل عن راتبة وهو مصر عازم على صلاتها فتداركه الوقت فأذن والعزيمة حاصلة عنده على صلاتها وهو ذاكر لها ولكنه شغل، فله أن يقضيها. وقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة عن صلاة سنة الظهر الوعدية بتوزيع الغنائم فتداركه الوقت فصلاها صلى الله عليه وسلم بعد العصر. فمن شغل عن سنة فيقضيها. لكن رجل مترفه لا شيء عنده، ذاكر غير ناسي غير نائم غير مشغول، فالصلاة لها وقت، والشرع له مصلحة وله قصد في جعل الصلاة في الوقت، كما ان للشرع مصلحة في جعل العبادة في المكان وفي جعل العبادة في الليل او النهار. اذا ما يجوز واحد يقول انا والله اريد اني اصوم بالليل، لان الشرع له قصد ان يصوم بالنهار. ولا يجوز الانسان يقول والله انا بصلي الجمعة بعد العشاء، لان الشرع قال الصلاة ركعتين ووقت وفات الوقت وبن بنصلي. لا، الشرع له مقصد بالعبادة ان تقع في هذا الوقت، كما انه لا يجوز لرجل ان يقول انا والله اريد ان اقف بس مش بعرفة. الشرع تعددني بالوقوف وبعرفة، فاذا فات عرفة اذا بضل الوقوف، فالنقف في غير عرفة، الوقوف في غير عرفة زندقة. ولا يجوز تعظيم الوقوف عمل هذا مشعر المشاعر، وهكذا في سائر العبادات. فالشرع له مصلحة في ربط الصلاة بالوقت وفي ربط الصلاة بالمكان وفي وقت الصلاة بأشياء معينة، فلا يجوز انفكاك هذا، والله أعلم. سؤال أخير. يقول الثالث: ما هي الصلاة الوسطى في القرآن الكريم؟ هي العصر أم المغرب؟ أما الصلاة الوسطى في القرآن الكريم فالكلام فيها كثير، وقد ألف الدمياطي مجلدا مطبوعا فيها، بل ألف غير واحد من أهل العلم كتبا خاصة فقط في الصلاة الوسطى. فقد ألف الدمياطي كتابا مطبوعا بعنوان كشف الموطا في تبيين الصلاة الوسطى، ذكر فيه 19 قولا في الصلاة الوسطى، والحافظ ابن حجر في الفتح الباري ذكر 19 قول ملخصة عنه وزاد العشرين، زاد قول فاته فهو قول العشرين. والراجح وهو مذهب الجماهير ومذهب الأئمة الأربعة ومذهب جل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ويستدلون بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله يوم الأحزاب قاتلهم الله شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وسميت صلاة العصر الوسطى لأنها هي وسطى بين صلاتي الجهر والسر، هي وسطى بين صلاتي الليل والنهار، بين صلاتي الليل والنهار، فالنهار الفجر والظهر، والليل المغرب والعشاء، فهي وسطى بينهما، فهي وسطى بين صلاتي النهار والليل. وصلاة العصر ووقت العصر وقت معظم في جميع الأديان، وكان الناس قبل الإسراء والمعراج كانوا يصلون في وقت العصر، ومن قبلنا كما يذكر العلماء والأخباريون يذكرون أن من قبلنا كانوا مكلفين بالعصر. وقد ذكر الغزالي في كتابه المفصى أن جميع الأديان عظمت وقت العصر، وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر من بينهم: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر، ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. ولذا يقول العلماء اسم المعصية بعد العصر أشد منها ما قبله، فالاسم قد يتضاعف بالمكان، قد يتضاعف بالزمان، وقد يتضاعف بالحال، فليس اسم العالم كاسم الجاهل، وليس الاسم الذي يؤدى في مكة كالذي يؤدى في غير مكة، وليس الاسم الذي يؤدى بعد العصر كالذي يؤدى في غير هذا الوقت. فالحلف بالله كاذبا بعد العصر اسمه أشد من الاسم ما قبل العصر، ولذا أقسم الله عز وجل بالعصر. يقول السائل: هل يجوز العزل بين الزوجين في أول سنة من زواجهما؟ في أول سنة كحكم العزل في آخر سنة، ولا فرق بين أول سنة وآخر سنة في الشرع. والعزل مكروه، وهو ليس الأصل بين الأزواج إلا أن اشتدت الحاجة، وكلما دعت الحاجة توسع أهل العلم في الوسيلة. ومن أقل المحاذير في الوسائل العزل. العزل لا يكون عن الحرة إلا بإذنها. وقول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، فيه إشارة للجواز. وقوله والقرآن ينزل أي كنا نعزل في زمن وجود رسول الله وفي حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا غالبا يكون بعلمه. لكن مع هذا صح في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: تلك الموؤودة الصغرى، تلك الموؤودة الصغرى. ولذا العلماء يذكرون أن العزل فيه كراهة، والكراهة تشتد لما يكون من غير الإذن، فإن للمرأة حقا في التمتع بالرجل كما أن له حق في التمتع بها. ولذا العلماء يقولون العزل عن الحرة يكون بإذنها خلافا بالأمة، فالأمة ليس لا يعزل عن لا ليس بحاجة إلى الإذن، الأمة ليست بحاجة للإذن لأن ليس لها حق الإعفاف من الزوج، والله أعلم. نعم. وهو من إعجازه صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى يقول ان الولد يقول ليس الولد من جميع الماء، ليس الولد من جميع الماء، ولو ان احدكم اهرق ماءه على فخرة وشاء الله ان يكون الولد لكان، وشاء الله ان يكون الولد لكان. فالعزل يعني ليس بمحمود، والاصل في التناكح التكاثر، لكن التكاثر بالامة ليست الامة الغثائية، فانما الامة المحمدية الحقيقية التي تحب دين الله وتعمل على نشره وتحب الموت في سبيل الله ولا تكره الموت لحبها الحياة، هذه الأمة التي أمرنا أن نكاثر أن نكثرها. تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، والله أعلم. نعم. يقول السائل هل الحديث الموقوف حجة؟ وإن لم يكن حجة فكيف نفهم القول بأن قول الصحابي حجة ما لم يكن له مخالف؟ والوقت ضيق الآن، ولكن أقول بإيجاز إن أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من شاعة سلامهم فهي حجة، وتتقوى الحجية بالخلفاء الراشدين أربعة، وتتقوى أكثر فأكثر بأقوال أبي بكر وعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي، وقول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف ليس كقول الصحابي الذي يعرف له مخالف. ويختلف الأصحاب على أقوال، الراجح أنه لا يجوز لنا أن نحدث قولا آخر، وإنما نتخير بين أقواله. وأما قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف فهو حجة، وأما قول الصحابي الذي لا يأخذ عن أهل الكتاب وهو يتكلم في علم الغيب وفي الأمور التي لا تدرك بالقياس ولا بالاجتهاد، فهذا أقوالهم هذه حكمها عند العلماء حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردتم أن تعرفوا دين الرجل وسلامته من الدخن والضعف والبدع فانظروا إلى تعظيمه إلى أصحاب رسول الله وإلى نظره إلى فقههم رضوان الله تعالى عليه، ولا سيما في وقت الفتنة وفي وقت الاختلاف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الداء والدواء في حديث الإرباض، فقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا هو الداء والدواء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. والإمام أحمد رحمه الله من أحسن ما وصف به ومن أحسن ما ذكر في مناقبه قول بعضهم إنه تابعي جليل تأخر به الزمن. ولذا الإمام أحمد متى رأى الأصحاب اختلفوا في المسألة على قولين أو على ثلاثة أو على أربعة أو على خمسة في المسألة الواحدة، إذا صح عنده إنه للصحابة فيها خمسة أقوال، لما كان يسأل كان يقول في المسألة في خمسة أقوال، ويذكر كل قول ويعزل صاحبه حتى لا يخرج عن أنفاسه رحمه الله تعالى. إذا أردتم أن تعرفوا دين الرجل صحيح سليم بعيد عن الدخن والخرافة انظروا إلى فهمه، هل هو فهمه للدين كفهم الأصحاب أم لا. أما تشقيق العبارات وإعمال العقل والافتتان بالغرب والانهزام من الداخل ومجاراة الواقع بالخروج عن الدين إلى أمور لا تحتمل ولم يفهمها الصحابة على هذا النحو، فهذا علامة ضعف. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما أنه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا أن نكمله بهذه المادة. بعض الناس يزعم أنه لا يوجد مذهب لأهل الحديث، هذا كذب وزور. مذهب أهل الحديث مذهب من قطع في عصر ولا في مصر، وبقي موجودا. ومذهب أهل الحديث في حقيقة أمره بعد الصبر هم أسعد الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهم أعظم أكثر الناس تعظيما لسائر العلماء. يعني أنا أعظم جميع العلماء فأخذ من هذا شيء ومن هذا شيء شيئا ومن هذا شيئا، خير من أن أجمد على قول واحد وأن أهدر. لا أقول لأن الثلاثة، أقول لأن 300 المتبقين، على فرض أن عدد الأئمة 301، فكيف إذا كان عدد الأئمة علماء الإسلام لا حد لهم ولا حصر، وأن فضل الله عز وجل لا ينقطع. بس كذلك فضل الله لا ينقطع لا عن زمان ولا عن مكان، والله عز وجل إن أغدق واطأ فإنه يتفضل، وهو المعطي وهو الجواد وهو الكريم سبحانه وتعالى. حار الناس في مذاهب الحديث، في مذاهب أعيان بعض أهل الحديث، وجمد بعض من محب للأسف في هذا الزمان. فقرأت له مقابلة مع بعض المجلات العلمية يزعم أنه لا يوجد مذهب أهل الحديث، هذا خطأ بلا شك كبير. في كل مذهب يوجد فيه من يرسم مترسم مذهب أهل الحديث، وقد يقع هذا في كتاب دون كتاب للشخص الواحد. فمثلا اختيارات ابن عبد البر وهي قائمة على الجادة بالجملة، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك قائمة على مذهب، وهكذا في عدد لا بأس من العلماء الموجودين في كل مذهب من المذاهب. الكلام الطويل الكثير ولاسيما اعتنى بهذه المسألة من شرح كتب الحديث دواوين السنة من المتأخرين من علماء الهند، اعتنوا عناية قوية. ما هو مذهب البخاري؟ ما هو مذهب مسلم؟ ما هو مذهب ابن خزيمة؟ ما هو مذهب الترمذي؟ ما هو مذهب أبي داود؟ ما هو مذهب هكذا. الناظر في ترجمة مثلا البخاري أو مسلم يجد أنه مالكي حنفي شافعي حنبلي، كل منهم يزعم أنه لا، فكل منهم ترجم لمسلم، الحنابلة ترجموا لمسلم، بالشافعية ترجموا لمسلم، والمالكية ترجموا لمسلم، بعض المالكية ترجموا لمسلم، بل بعض الحنفية ترجموا لمسلم، وكذلك البخاري. ولا أشك أن البخاري في بعض اختياراته توافق بسبب حديثة، وجعل بعضهم يصرح ولا سيما علماء الهند أن البخاري هو حنفي، وهذا قطعا بلا شك ليس بصحيح. علماء الفقه مذهبان، منهم من هو قريب لمذهب أهل الحديث بجملة اختياراته وعلى رأس المالك والشافعي، ومنهم من هو قريب لمذهب وأحمد طبعا على رأسهم، ومنهم من هو قريب لمذهب أهل الرأي وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع. أقول مذهب البخاري مذهب محير، حير العلماء، لأنهم يقولون إن مذهبه في إيش؟ تراجمه. وهنالك صلة قد تظهر ضعيفة، بل قد تظهر في بعض الأحايين منبتة بين التبويبات وبين الأحاديث والنصوص، قد تظهر قد لا يظهر، قد يورد حديثا ثم يورد يبوب عليه بباب يحتار الإنسان. ولذا العلماء اعتنوا بالتبويبات، بتبويبات الإمام البخاري على وجه الخصوص عناية فائقة. وقبل أن أتحول إلى النقطة التي طلبت من إخواني أو من ثلاثة منهم نبحث فيها، أنوه لأشياء أن مذهب الأئمة المذكورين كالترمذي وأبي داود والبخاري ومسلم هم مذهب، هو مذهب الحديث، وليس لهم مذهب مستقل، وليس تبعي لمذهب المذاهب، وأنهم يدرون مع الأحاديث كالمذهب الذي استقر عليه المتأخرون من المحققين كالشوكاني والصنعاني وغيرهم، والأمر يدور في بعض المسائل بين صواب الخطأ، وبعض المسائل نخطئ جزما من القول المخالف إن خالف نصا صريحا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتد بالإنكار، ولكن ينكر على المخالف إن خالف النص الصحيح الصريح على قواعد متبعة مذكورة ذكرناها لعلنا في محاضرة فقه الخلاف في دورة الدورة الثانية للمشرعية القائمة عن هذا المركز. ثم مثل الأخرى ما ذكره الحافظ في الثاني في مسألة القراءة خلف الإمام في فتح الباري، قال وجل فقه الإمام البخاري مستمد من فقه الإمامين أبي عبيد والشافعي، وجل فقه الإمام البخاري مستمد من فقه الإمامين أبي عبيد والشافعي، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، وشافعي الإمام محمد بن إدريس المشهور المعلوم. ففقه البخاري وافق مذهب هؤلاء بالجملة موافقة وليس تقليدا، يعني وقعت جل اختيارات مذهب الإمام البخاري موافقة، ولذا تجد في تبويبات البخاري موافقة حنفية، وتجد في تبويبات البخاري موافقة مالكية، وهكذا في مسائر العلماء مع سائر المذاهب، هذا مع أبي داود ومع الترمذي يقال هذا. ومن الأمور المهمة أن الإمام الترمذي له عناية قوية في الفقه، عناية الإمام الترمذي عناية ظاهرة جدا في الفقه، ولكن عنايته في الفقه عناية الغاز، قالوا على هذا فلان وعلى هذا فلان وعلى هذا فلان. وأنا عندي أن شرط الترمذي في كتابه أحاديث اشتهر تداولها في عصره بين الفقهاء فجمعها في كتابه، يعني الجامع المشترك بين الأحاديث التي أوردها الترمذي في جامعه ليس شرطا حديثيا معينا كالبخاري أو كمسلم أو صنف معين من الرواة، وإنما كان همه الحسرة التي وقعت في قلبه من خلال تداول علماء العصر والمرموقين منهم من فقهائهم أحاديث معينة فأتى بها، ثم ذكر استطرادا مذاهب العلماء. وأما من رام الفقه فالعلماء يقولون من أراد أن يتخصص في الفقه وتكون له عناية قوية فلا بد أن ينظر في إيش تبويبات سنن أبي داود، في سنن أبي داود فنوع تنبحية الأحكام، وكذلك بموطأ مالك، هؤلاء اعتنوا عناية جيدة. وأنا دائما أقول لإخواني لو رأيت أبا داود لقبلته من بين عينيه بسبب الأحاديث الضعيفة التي وضعها في سننه، الأحاديث الضعيفة وليس صحيحة، لأن شرطه في الأحاديث الضعيفة أن يورد أرجى ما ورد في الباب، يعني يبوب بابا ثم شرطه فيه أن يذكر أصح ما ورد في هذا الباب، فإنه يقول لك يا طالب العلم إن كان هذا الحديث تحتمل باب ضعيف فغيره في بابه أسوأ منه، وهذا كان يحتاج جهد وصبر وتعب. ولذا طالب العلم الذي يريد يتعصل ينبغي أن ينظر في السنن، ينبغي أن يتأمل تبويبات وأن يحفظ الأحاديث التي لم يثبت فيها شيء، الأبواب التي فيها شيء استعين بكتاب شيخنا رحمه الله ضعيف أبي داود، فنظر في الضعاف مهم أيضا، لكن بعد أن نفهم المناهج. ولعل الله ييسر في هذا المركز في درس قريب بعد رمضان أن يدرس مناهج المحدثين، لعل الدكتور باسم بعد أن يشاوره لعل الله ييسر له ذلك وهو يدرس هذه المادة لطلبة الماجستير في الجامعة الأردنية، ومناهج المحدثين من الأمور مهمة جدا أن تعرف منهج كل عالم من العلماء في كتابه. أقول إخواني من ومعذر على هذا الاستطراد، أقول الآن في علقنا فائدة أو ذكرنا استشكالا أو ذكرنا به بعض إخواننا جزاهم الله خيرا، إن البخاري بوب على حديث هند خذي ما يكفيك لولدك بالمعروف، وضعه تحت كتاب مناقب الأنصار وبوب عليه بباب ذكر هند بنت عتبة. فسأل الأخ ما هي الصلة بين هذا الحديث وتبويب البخاري، وهند ليست أنصارية، مكية، وكذلك أبو سفيان، وما هي صلة ذكر هند بباب مناقب الأنصار؟ فطلبنا من ثلاثة من الإخوة أن يجيبوا على هذا الإشكال، فإن وجد جواب عندهم أولا على التعيين فنسمع، وإلا نتحول ثم أذكر ما ينقضح في البال على وجه الإجمال من غير إمهال، ولعله يعني يحتمل الأمر في الصواب والخطأ يعني على احتمال. الله تفضل. شيخنا ذكر البخاري في هذا الكتاب ذكر كتاب هند بنت عتبة ذكر بإبعداد ذكر هند بن عتبة وذكر في باب ذكر زيد بن عمرو بن نفيل وتوفي قبل البعثة وذكر باب وفاة أبي طالب وذكر في الإسلام أبي ذر الغفاري وذكر في الإسلام عمر بن الخطاب وإسلام سعيد بن زيد شيخنا هؤلاء كلهم ليس من الأمطار أحسنت شيخنا لكن الجامع بينهم هو نصرة النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانت نصرة مادية أو معنوية بنية أو بغير نية من مسلم أو من مشرك أي نصرة لغوية ليست النصرة التي تتكلم عنها ليس أصلة الحديث لو سلك الناس شعبا وسلك الأمطار شعبا سلكت شعب الأمطار شيخنا هو يؤكد هذا تصدير البخاري لكتابه كتاب مناقب الأمطار بباب مناقب الأمطار فهذا يوحي بأن الأمطار مذكورين في الكتاب غير الأمطار مذكورين في الباب جزاك الله خيرا. أخونا سادنا اتبع منهجا علميا قد نوافقه وقد نخالفه في نتيجة لكن منهجه المتبع منهج علمي حسن جيد ذكرني بشيء مهم وهو منهج يسموه علماء الاستقراء. نظرنا في تحت هذا الكتاب هل وجد غير هند من غير الأنصار والكورين ثم يعني بعد ذلك يظهر معنى الإشكال على وجه يحتاج إلى حل شامل. وهذا يرد على من يزعم أن البخاري رحمه الله تعالى يرى مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية. فبوب الإمام البخاري في صحيحه باب صلاة السنة قبل الجمعة وبعدها ولم يورد شيئا قبلها. فقال بعض المبتدعة في هذا الزمان في هذا إشارة إلى أن سنة الجمعة ثابتة عند البخاري لكنها ليست على شرطه حذفها. وإلا ما الذي دعاه أن يقول باب سنة الجمعة قبلها؟ فإن أردنا أن نرد عليه نستقرئ فنجد البخاري في صلاة العيدين يقول باب صلاة قبل العيد وبعدها. هل ورد شيء في صلاة العيد قبل العيد وبعدها؟ لم يثبت شيء ولم يورد أنه ما ثبت شيء. فإذا البخاري أراد أن ينبه أنه الصلاة فقط للعيد دون صلاة قبلها ودون صلاة بعدها. ففهمنا من هنا مراده بقوله الصلاة قبل الجمعة. فالمسلك الذي سلكه أخونا مسلك علمي جيد نستقرأ فوجد 4 أو 5 مذكورين في الباب المناقب دون صلة لهم بالأنصار إن أردنا الأنصار هم إيش هم ذاك الصنف المعين المقابل المهاجرين الموجودين في المدينة النبوية. فقال أخونا أن المراد بالأنصار عموم الأنصار هذا محتمل هذا أمر محتمل وجواب خير من العدم وجواب مقبول علمي ليس فيه شيء. لكن أنا أريد النظر في الطبعات الأولى من صحيح البخاري وكذلك النظر في بعض الشروح التي تعتني بالنسخ. طبعت بعض الطبعات القديمة في صحيح البخاري هل يوجد في بعض النسخ مثلا كتاب مناقب الأنصار وغيرهم مثلا يعني هل يوجد تبويب بألفاظ أخرى على هذا الكتاب؟ إن وجدنا توسعنا والحمد لله سلم لنا الأمران وإلا فالكلام الذي ذكره الأخ كلام ممكن ومقبول ومعقول. لكني أسألك هل هذا نقل ومن بركة العلم عزه لقائله كما قال أبو عبيد أم أنك هذا انقدح شيء في ذهنك هذا حسن هل من جواب آخر؟ قالوا قديما كم ترك إيش الأول الآخر كم ترك الأول الآخر وتجد في الأنهار والجداول ما لا تجده في البحار والمحيطات. فضل الله لا يحقر على أحد. وهذا يلغي مقولة أن التصحيح بابه غلق وأن الاجتهاد بابه ما أدري إيش عن الكلام الذي يقال وهذه خرافات من غير سلطان. ما نعرف وجه الأرض لو عملنا مسح بالأقمار الصناعية مستفيدين من كل الأمور العلمية الحديثة لن نجد بابا للاجتهاد ولن نجد بابا للتصحيح والتضعيف. التصحيح والتضعيف الاجتهاد يحتاج لشروط قد توفر فيه شروط في أي زمان في أي مكان اجتهد وصحح وضعف ولن توفر فيه شروط إيش؟ منع لا يوجد باب حتى نقول باب من غلق ومن فتح ومن سكر، هذه خرافة. أن يقال باب اجتاد مطلع خرافة بالألفاظ. ينبغي أن نذكر الشروط وانتع الأمر، نعلق الأمر على الشروط، هذا الصواب. طيب، هل من جواب آخر؟ طيب، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وهذه إشكالات حسنة طيبة. وأنا بودي في الحقيقة أن نصل معكم، وأرجو الله عز وجل أن يكون هذا في قابل الأيام، أن يكون الدرس درس بحث أكثر من هو درس إلقاء، أن يكون درس بحث وتحضير وما شابه. فاستعدوا لهذا إن شاء الله ما بعد رمضان، يكون بحثنا دروس بحثية، وأنتم الصفوة